ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها، لأن دي آية من الآيات العجيبة. إنما قال يعمل إيه؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار، يعني ما عملش نهار كده بكمية محدودة في الوقت وتيجي كل مرة، لا ينقص به عنده 5 ساعات ويزود به. هل بتنقص في 5 ساعات دي مرة واحدة كده؟ نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل، ولا بتأتي تباعا بالدورة بحيث لا تحس، ما بتجيش فجأة كده، في حركة يسموها الحركة الترسية وحركة انسيابية. حركة ترسية يعني ايه؟ يعني لما تشوف الحاجة متروس، الساعة اللي بتدور دي لان لها تروس، هل العقرب اللي بيمشي دي ماشي في كل الزمن؟ لا، مش ماشي في كل الزمن، بيجي عليه الزمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه ويروح زقه تقوم. ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق تلتفت تلاقيه واقف كده وبعدين عمل كده. الله، اذا الفتره بين العمليتين دول كانت واقفه فتره ايه؟ سكون. دي اسمها ايه؟ ترسيه. انما في حركه انسيابيه بحيث كل جزء من الزمن ياخد حركه. ايه دي العمليه بقى؟ زي ظاهره النمو بالنسبه للانسان وللنبات والحيوان. هل الابن مثلا اللي انت الوليد اللي عندك ده بيجي اخر النهار ويزيد له ملي مره واحده، ولا الملي ده شائع في كل ذرات الثواني من النهار؟ مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي ال 24 ساعه تنتهي ويروح يعني، لا، دي ماشيه في كل ايه؟ اهي دي العمليه بقى اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه الدقه المتناهيه في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان. ولذلك انا قلت لكم مره انك اذا نظرت الى ابنك الوليد وقعدت باصص له طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا، انما تجيب عنه شهر ولا اثنين تلتين بتلاقيه مجموع نمو الثلاث اشهر زاد في نظرك، انما لما انت تشوفه كده طب اقعد كده ازرع نفسه واقعد بص لها كده طول النهار ما تشوفهاش تكبر ابدا. ليه؟ لان اصل الجزئيات، شوف كل اللي يكبر يصغر، كل حاجه يمكن ان تكبر ممكن انها ايه؟ تصغر. وما دام تصغر بتصغر الى مرتبه انت عندك العين اللي تدرك بها هذه الجزئيات، انما هي تفضل تصغر. لما جابوا من اول ما جات الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك طلعت عباره عن نقطه قلم، الصوره كلها من على البعد طلعت ايه؟ نقطه قلم. وبعدين لما قعدوا يكبروها التفت لقيت الشوارع ونمر السيارات تباه. طب كيف في النقطه دي؟ ما هي صغرت صغر بحيث ما عندكش آلة الإدراك اللي تقدر تشوف. ولذلك أنت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر ليه؟ يا بعيد عنك تقوم تقربه. كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا؟ إذن فقول الله يولد الليل في النهار، قال له افطنوا للعملية دي. النهار يبقى مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. لا، ندخل ده في إيه وندخل ده في إيه؟ يولد معناها إيه؟ يدخل. يعني اللي كان ليل بقى نهار، مثلا المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه؟ مثلا على 7، مش كده يبقى جزء ايه؟ انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق، لا ولا ماشية كده ولا درتها. اذا دي بتدينا انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة فاعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان يأتي وقت يروح تنتهي المسألة. والا لو ما كانش فيه الحكايه دي كان ايه اللي ضيعه؟ طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم ان ما دام الحضاره ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمه ان ده يبقى ولا ما يبقاش؟ لا، ده في قلبه سوس عمال بينخر ويجي له وقت كده يروح منتهى. تقعد المساله متحمله الى ان تاتي طاقه ما تفكرش كيف الكلام. كذلك قال لك انا على كل شيء قدير وحاجب لكم ظهره الليل والنهار، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الايه؟ بدون انك انت تعرف فجاه انتقال الليل الى نهار ولا فجاه انتقال النهار الى ايه؟ ليه. وبعد ذلك قال وحاجه ثانيه، ويخرج الحيه من الميت ويخرج الميته. الله، تبقى دي قدره. هنا بقى الوقفه، ان اهتدينا بواسطه ما أفاد الله على بعض خلقه بابتكار أسراره في كونه، إلى أن كل شيء له حياة. يعني أنت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة